بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال في باب النهي عن الغش والخداع من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أورد تحت هذا الباب قول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعرفنا أن هذه الآية الكريمة وقد مرت معنا تحت أكثر من ترجمة عند المصنف رحمه الله تعالى، فيها النهي عن الأذى، وهو يتناول كل أذى، ومن ذلكم ما عقدت هذه الترجمة لأجله، وهو الغش والخداع. ثم أورد حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. وتقدم الكلام على هذا الحديث في الحلقة الماضية. قال رحمه الله: وعنه، أي أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، متفق عليه. والنجش معاشر المستمعين هو الزيادة في ثمن السلعة، ليس على غرض الشراء، وإنما من أجل أن يخدع غيره بأن يزيد قيمة السلعة عليه ويربح صاحبه المالك للسلعة. وهذا محرم في الشريعة، محرم في الشريعة، وهو من الخداع والمكر، ويترتب عليه من المضرة والعداوة والبغضاء بين أهل الإيمان. ولهذا قال في الحديث: وكونوا عباد الله إخوانا، أي باجتناب هذه الخصال والأمور التي تضعف الأخوة الإيمانية وتوهيها. قال رحمه الله تعالى: وعنه، أي ابن عمر رضي الله عنه، قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت؟ فقل: لا خلابة، متفق عليه. قال النووي رحمه الله: الخلابة بخاء معجمة مكسورة وباء موحدة، وهي الخديعة. وهذا فيه تحريم الخديعة، وأن الخديعة منهي عنها، وأنه لا يجوز استغلال غفلة الإنسان وجهله وعدم درايته فيخادع ويباع عليه الشيء الرخيص بالثمن الغالي أو نحو ذلك، فإن هذا ليس من أخلاق الإسلام ولا من آدابه، بل مما جاءت الشريعة بالنهي عنه. فالخداع محرم، و إذا كان الشخص أيضا صاحب غفلة أو لا يعرف أو يجهل، لا يجوز أن يخادع وأن يحتال عليه وأن تباع عليه السلع الرخيصة بالأثمان الغالية. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خبب زوجة امرئ أو مملوكة فليس منا، رواه أبو داود. قال: خبب بخاء معجمة ثم باء موحدة مكررة، أي أفسده وخدعه. وهذا فيه تحريم تخبيب المرأة على زوجها أو المملوك على مالكه، وأن من فعل ذلك فقد ارتكب جرما عظيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ليس منا إلا فيما هو كبير. الشريعة حذرت من ذلك لما يترتب على التخبيب من إفساد المودة وقطع الصلة والعلاقة وإيجاد البغضاء. وإذا كان الشريعة جاءت بتحريم التخبيب وهو كلام يقال للزوجة لتبغض زوجها أو يقال للمملوك ليبغض مملوكه، فكيف بمن يأتون السحرة من أجل أن يفسدوا بين الأزواج أو بين الأحبة أو بين المتعاملين التعامل الحسن؟ فما أعظم جرم هؤلاء وما أشد إفسادهم وبعدهم عن هدي الإسلام القويم وصراطه المستقيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم الغدر. والغدر هو الخيانة وعدم الوفاء، والشريعة جاءت بالترغيب بالوفاء والتحذير من ضده، وأن الوفاء من مقتضيات الإيمان كما في الآية التي أوردها رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فناداهم باسم الإيمان آمرا لهم بالوفاء بالعقود، لأن مقتضيات إيمانهم بالله طاعتهم لله، ومن ذلكم الوفاء بالعقود. وقال عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أن يسأل عنه يوم القيامة. وعدم الوفاء بالعهد ليس من صفات أهل الإيمان، بل من صفات أهل النفاق. ولهذا جاء في الحديث وقد ساقه المصنف عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. فذكر عليه الصلاة والسلام في أوصاف المنافقين الغدر، وأن الواحد منهم إذا عاهد غدر، فهذه من خصال النفاق ومن صفات المنافقين. وأما أهل الإيمان فهم أهل الوفاء بالعهود والوفاء بالعقود، ليسوا من أهل الغدر والخيانة. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. رواه مسلم. واللواء ما يكون علامة في الحرب، والحديث في التحذير من الغدر وأنه من عظائم الذنوب وكبائر الآثام، وأن الغدر كلما عظم عظمت العقوبة، وأن الغادر يعقد له لواء يوم القيامة، وهذا فيه الخزي والفضيحة له يوم الأشهاد، حيث لم يبالي بالمسلمين وغدر بهم ومكر، فكانت عقوبته فضيحة له على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. فالحديث فيه تحذير التحذير من الغدر وتحريمه وأنه من كبائر الذنوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري. هذا الحديث فيه ثلاث خصال كلها من كبائر الذنوب، توعد الله أهلها بهذا التوعد بقوله سبحانه في هذا الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. ومن كان الله سبحانه وتعالى خصمه فقد هلك لا محالة. الأول: رجل أعطى بي ثم غدر. أعطى بي أي أعطى الأيمان بالله، مقسما بالله وحالفا بالله لا يفعلن كذا أو لا يفعل كذا، لكنه غدر ولم يفي مع إعطائه الأيمان بالله سبحانه وتعالى. ورجل باع حرا فأكل ثمنه. باع حرا أي من علم حريته لكنه تعمد بيعه وأخذ ثمنه. والثالث: رجل استأجر أجيرا، استأجر أجيرا ليقوم له بمهنة أو عمل معين من حفر أو بناء أو إصلاح أو غير ذلك، فأدى الأجير عمله ولم يعطه أجره، استوفى منه أي استوفى من الأجير العمل، قام به وافيا لكنه لم يعطه الأجرة، أكل ثمنه. فهذه الثلاثة الخصال كلها من كبائر الذنوب، وأهل هذه الخصال خصمهم رب العالمين يوم القيامة، ومن كان الله خصمه كان من الهالكين. قال رحمه الله: باب النهي عن المن بالعطية ونحوها. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. هذه الترجمة فيها النهي عن المن بالعطية ونحوها أي الصدقة مثلا، وأن من صفات المؤمنين عدم المن والأذى، وأنهم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. هذه صفات أهل الإيمان، وهذه مقتضيات الإيمان، وأيضا من حق المسلم على أخيه ألا يتبع عطيته له أو صدقته منا بها أو أذى. والمن أن يعطي العطية أو الصدقة ثم يتحدث بها على وجه الافتخار. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، أي أعادها ثلاث مرات. وهذا فيه التنبيه على خطورة هذه الأعمال وشناعتها وعظم خسران أهلها. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ أدركوا رضي الله عنهم خيبة هؤلاء وعظم خسرانهم. وقول من هم يا رسول الله أي من أجل أن يحذر من سبيلهم وأن يحذر الناس أيضا من سبيلهم. قال المسبل: والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وفي رواية له المسبل إزارة، يعني المسبل إزاره وثوبه أسفل من الكعبين للخيلاء. وهذا فيه خطورة هذه الأعمال الثلاثة، الإسبال للإزار بأن يكون أسفل الكعبين، والمن بالعطية وموضع الشاهد للترجمة، وأن ينفق المرء سلعته بالأيمان الكاذبة. وعيد هؤلاء عظيم جدا، قال ثلاثة: لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.